بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة الأحباب، على المسلم أن يفكر في رحلة الخلود، في رحلته إلى الدار الآخرة، وفي سيره إلى الله تبارك وتعالى. فطالما ذكرنا الله عز وجل بذلك في القرآن مرارا وتكرارا، فريق في الجنة وفريق في السعير، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ففي عشرات المواضع من كتاب رب البرية سبحانه يذكرك الله عز وجل برحلتك وسيرك إليه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فهل فكرت مرة في هذا اليوم؟ هل فكرت في لقاء الله؟ أم أننا نتشبه بأولئك الذين ما عاشوا إلا من أجل دنياهم؟ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. نعوذ بالله أن نكون من أهل الشقاء. فعلى المسلم أن يفكر في لقاء الله تبارك وتعالى، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، ستقف بين يديه سبحانه وتعالى للسؤال والحساب، فأعد للسؤال جوابا من الآن يا عبد الله. المسلم يؤمن بالغيبيات، وقد ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في صدر سورة البقرة في صفات عباد الله المتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيبيات، بما غاب عن أبصارهم وعن مشاهدتهم وعن حسهم، لأن الله عز وجل قد أخبر بذلك سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فنؤمن باليوم الآخر، وهذا ركن من أركان الإيمان. أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فمن أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر بما فيه من أهوال وبما فيه من أطباق. قال تعالى: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. لتركبن أيها الإنسان طبقا عن طبق، ولتنتقلن من مرحلة إلى مرحلة إذا فارقت هذه الدنيا. فهل فكرت في أول منازل الآخرة وهو القبر، بما فيه من نعيم للمؤمنين وعذاب للمجرمين والعصاة والمذنبين؟ فهو إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. فإذا كتب الله عز وجل لك النجاة ووفقت للإجابة وأجبت في قبرك، إذا وجهت إليك هذه الأسئلة من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ عشت في روضة من رياض الجنة، عشت منعما، ومن مات قامت قيامته. ثم بعد ذلك يكون النفخ في الصور، وهناك نفختان: نفخة الصعق ونفخة البعث، وبينهما 40. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، قاموا من قبورهم للعرض على الله سبحانه وتعالى. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ثم بعد النفخ يكون البعث. النبي صلى الله عليه وسلم قال، صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، قال: كيف أنعم وصاحب القرن، البوق يعني الذي ينفخ فيه، قد التقم القرن، وهو إسرافيل عليه السلام من ملائكة الرحمن، واستمع الإذن، متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟ فمنذ خلقه الله تبارك وتعالى وقد التقم القرن، يعني إسرافيل، واستمع الإذن بأذان صاغية، ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ. فكأن ذلك ثقل على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم بعد النفخ يكون البعث، وبعد ذلك الحشر، ثم الشفاعة. والشفاعة العظمى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يشفع عند الله كي يفصل بين الخلائق يوم القيامة، وهذا لا يكون إلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وله شفاعات أخرى قد خصه الله عز وجل بها، منها أنه يشفع في دخول أهل الجنة. الجنة لن تدخل الجنة إذا كنت مؤمنا إلا بشفاعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وفقط، لا، إنه يشفع في أقوام لرفع درجاتهم في الجنة بعد دخول الجنة، ويشفع في أقوام كي يخرجوا من نار جهنم لأنهم ماتوا على المعصية. فيشفع صلى الله عليه وسلم في أقوام من المسلمين كانوا من العصاة والمذنبين والآثمين، فدخلوا النار وابتلاهم الله عز وجل بذلك، ويخرجون منها بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يكون الحساب. الحساب، تحاسب وتسأل عن النقير والفتيل والقطمير، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم بعد ذلك يكون الميزان، وهو ميزان حقيقي له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الميزان هو ميزان أدق من ميزان الذهب، فهذا ميزان أخروي وشتان ما بينهما. فسبحان الذي أحصى تلك الأعمال وكتبها عنده سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ في علمه الأزلي، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم تطاير الصحف، لكل منا صحيفة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يأخذ كتابه باليمين وينقلب أن يرجع إلى أهله مسرورا فرحا بما رأى من خيرات في كتابه وبما قدم من أعمال صالحة. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره يأخذ كتابه وراء ظهره بشماله والعياذ بالله، فسوف يدعو ثبورا، يقول وثبورا، ينادي على هلاكه والعياذ بالله. نسأل الله تعالى ألا يجعلنا من الأشقياء. فتقرأ ما قدمت في كتابك، ما غادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها الله عز وجل عليه. فهل فكرت في هذا الكتاب؟ وبعد تطاير الصحف يكون الحوض، الحوض، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب منه إلا من كان من أتباعه، فيزاد أقوام يعني يدفعون عن الحوض إذا كانوا من الكافرين أو إذا ارتدوا وبدلوا وغيروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وما أدراك ما حوضه صلى الله عليه وسلم؟ طوله شهر وعرضه شهر، وماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، وعدد كيزانه كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تحرمنا يا رب العالمين. ثم بعد ذلك يكون امتحان المؤمنين، فالكفار يذهبون إلى نار جهنم، والمؤمنون يعطون نورا من رب العالمين يمشون بهذا النور على الصراط. بعد هذا الامتحان يكون الصراط. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من كان يعبد المسيح حشر إلى نار جهنم، ومن كان يعبد الأصنام حشر في نار جهنم مع الأصنام، ومن كان من المنافقين فإنه لا يعطى نورا. ولذلك فإن دعاء المؤمنين يومئذ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، أتمم لنا نورنا على الصراط. ثم يكون الصراط، والصراط متن قد ضرب على ظهر جهنم، وهو أحد من السيف وأدق في العين من الشعر وأسود من ظلام الليل. الأنبياء والمرسلون يومئذ يقولون اللهم سلم سلم. يعبر النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلون يعبرون، ثم بعد ذلك يأتي المؤمن. فإذا كان موحدا وحقق التوحيد عبر، وأركان الإسلام وأركان الإيمان، وأتى بشعب الإيمان من صلة للأرحام وحسن خلق مع عباد الله المؤمنين وقيام بحقوق الناس و و و و و، فإذا مر يحبس عند قنطرة بين الجنة والنار لرد المظالم إلى أهلها، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم في دخول الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. هذا باختصار يعني كلام عن رحلة الخلود، فحري بالعاقل أن يفكر في شؤون الآخرة. إننا نعاني من المادية الطاغية، لا نفكر إلا في أمور الدنيا، في المستقبل، في غد، ماذا سيكون في غد. لكنك هل رأيت رجلا يوما ما مهموما وسألته عن سبب همه فقال لك بسبب التفكير في أمور الدار الآخرة؟ بسبب سؤال الملكين؟ بسبب المرور على الصراط؟ بسبب الوقوف بين يدي الله عز وجل غدا ماذا سأقول لربي؟ لا، لكنك إذا سمعت فإنه يقول أعاني من ديون، وأعاني من أمور في الدنيا، وأعاني من بعض الأفراد في المصالح، وأعاني من زوجي ومن عيالي، مادية طاغية بحتة. أقبلوا على كتاب الله قراءة وتدبرا وحفظا، فإذا فعلتم أصلح الله عز وجل لكم دنياكم لكننا إذا ما عشنا إلا من أجل الدنيا فهيهات هيهات أن نصل إلى الله تبارك وتعالى. اللهم أصلح لنا قلوبنا يا رب العالمين، وأكرمنا يا أكرم الأكرمين، وأصلح فساد قلوبنا، ووحد صفوف المسلمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكر الإخوة بالكتاب الصيفي.